وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل السيئة كتب الله تعالى سيئة واحدة لا تزيد، وإن هم بها ولم يعملها، إن هم بها ولم يعملها فعلى ثلاثة أقسام. انتبه، على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدعها عجزا عنها، يعني عمل الأعمال التي توصل إليها لكن عجز، فهذا يكون كفاعلا، يكون كفاعلا. مثال ذلك رجل أتى بالسلم وتسلق الجدار ليسلم، فلما أطل على البيت وإذا صاحب البيت يقرأ فنزل، هل يكتب له عقوبة السارق؟ نعم. لماذا؟ لأنه عجز عنه وفعل الآن، فعل الأسباب وعجز، فيكتب له عقوبة العاصي. فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أنا ما أقول وش هذا الحديث، التقى المسلمان بسيفيهما يعرض السيف كأنه في عرضه، هذا مراد الحديث. ها، التقى المسلمان بسيفيهما يعني للقتل، فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، القاتل في النار، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا واضح، هذا الرجل معه السيف يريد أن يقتل لكن عجز، غلبه صاحبه، يكون القاتل والمقتول في النار، القاتل لأنه قاتل والمقتول لأنه كان إيش؟ حريصا على قتل صاحبه لكن عجز. هذا القسم. القسم الثاني في ترك السيئة بعد الهم بها أن يتركها لله، أن يتركها لله، فهذا يكتب له حسنة كاملة. مثال ذلك رجل هم أن يغتاب شخصا، والغيبة كما عرفتم هي ذكرك أخاك بما يقول، ثم لما فكر قال: الغيبة حرام من كبائر الذنوب وعاقب عليها، فتركها لله يؤجر عليها. قال الله تعالى في الحديث القدسي: لأنه إنما تركها من جرائه، أي من أجله. عرفت يا أخي؟ رجل هم بسيئة وتذكر عظمة الله وتذكر العقوبة فتركها لله، فهذا تكتب له حسنة كاملة علم، لأنه تركها لله عز وجل، فيكتب الله تعالى حسنة كاملة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعدتهم عليه. لا، استأذن قبل، إمام عاد في طاعة الله وشاب نشأ في طاعة الله. نعم نعم، ورجل إيش دعت بالمعنى خير. نعم، تصدق بيمين، تصدق بصدق كما هؤلاء. ما هو الشاهد من الحديث على ما نتكلم فيه الآن؟ أحسن. هذا الرجل، هذا الرجل دعته امرأة جميلة وذات منصب من أشراف القوم، ليست من النساء التي الدنيا، وليس عنده واحد، ليس عنده واحد، وليس عنده ضعف جنسي. وقال الآن لو أراد إجابتنا هل يكون هذا بمسؤول؟ أجيب الجماعة، نعم يكون بمسؤول، وعنده قدرة وليس عنده أحد، لكن قال إني أخاف فترك. هذا الذي ترك هذه الشهوة المحرمة مع قدرته عليها وقوة الداعي إليها وعدم المانع والصارف، لا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظله إنك على كل شيء. ومثل ذلك ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن ثلاثة نفر هواهم الليل إلى غار، والغار هو الكهف. والكهف ما هو؟ الكهف هو الغار، والغار هو الكهف، ونبقى إلى الصباح. نعم، الغار هو المغار. إيش تصور الآن؟ وإيش تصور الآن؟ أحسنت. الغار هي فتحة كبيرة في الجبل. هؤلاء أواهم الليل إلى هذا الغار فدخل، فأرسل الله عز وجل صخرة كبيرة سدت الباب، عجزوا عنها ما يستطيعون، فقالوا توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالك، لأن التوسل بالعمل الصالح جائز. أحدهم قال إنه كان له أبوان شيخان كبيران، وكان يسرح في غنمه، فإذا جاء الليل أوى إلى أهله، إلى أبويه وإلى أولاده، ففي ليلة من الليالي لما وصل إلى بيته وجد أن أبويه قد نام، فكره أن يوقظهم، والصبي عنده يتضاغون من الجوع، فكره أن يسقيهما قبل أبويه، فبقي والإناء في يده حتى برق الفجر، فاستيقظ الأبوان فأسقاهما ثم أسقى الأولاد. ما تقولون في هذا العمل؟ هذا في غاية البر. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فاخرج عنا ما نحن فيه. ماذا فعل الولي القادر جل وعلا؟ انفرجت الصخرة قليلا لكن لا يستطيع الخروج منها. أما الثاني فتوسل إلى الله لأنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا، فكان يراودها على نفسه، يطلب منها بأبى الفاحش لكن تعب عليه لأنها هي عفيفة، والرجل حين طلبه إياها ليس بعفيف. في يوم من الأيام أحوجتها الدنيا فجاءت إليه تطلبه مالا، فأبى إلا أن تمكنه من نفسه، وكان يحبها حبا شديدا. هي من أجل الضرورة مكنته من نفسه، فلما جلس منها مجلس الرجل من أهله، فلما جلس منها مجلس الرجل من أهله قالت يا هذا اتق الله ولا تبط الخاتم إلا لحقه. كلمة ترهب تجعل الرجل يرتعب. اتق الله ولا تبط الخاتم إلا لحقه. ما حقه في هذه المسألة؟ أن يتزوجها. يقول فقام عنها خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهي من أحب الناس إليه. هذا حصل من إيش؟ كمال العفة خوفا من الله عز وجل. فانفرجت الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. حكمة من الله عز وجل. من الذي يزحزح الصخرة؟ الله عز وجل بأمره سبحانه وتعالى. أما الثالث فإنه توسل إلى الله في كمال الأمان. كان له أجرة استأجرهم على شيء من الأجرة ولم يعطي أحدهم أجرا، فذهب الرجل الأجير. وهذا الرجل لما له أجرا لما قال يبيع ويشتري وزاد، فجاءه الأخير يوم من الدهر وقال يا فلان أعطني أجر. قال كل ما ترى من الإبل والغنم والرقيق فهو أجر. تصور أنزل الله البركة في هذا المال حتى إنه في مدة حصل منه هذا الشيء الكبير. فقال له اتق الله ولا تستهزئ به، يعني هذا المال العظيم كان يجرأ على شيء قليل. قال لا أستهزئ به، وهذا مال أستاقه كله. قال الرجل اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجله فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخالت فيه. الشاهد من هذا الحديث الذي سقته إخوة وترك هذا. إذا نرجع إلى تقسيم ترك المعصية، إذا ترك الإنسان المعصية لله فإنه إيه؟ يكتبه الله حسنة كاملة. القسم الثالث ترك السيئة لا خوفا من الله ولا عجزا عنها، لكنه يعني ضابط نفسه، هذا لا يأثم ولا يؤجر. لا يأثم لأنه لم يفعل معصية ولم يحاول فعلها، ولا يؤجر لأنه ما ترك لله. أفهم يا جماعة؟ طيب كم ذكر الآن؟ ثلاثة. القسم الرابع رجل لا تقرأ له المعصية إطلاقا، من الأصل ما يفكر فيها، فهذا لا يجلب له ولا عليه. وهذا كثير الناس والحمد لله لا يفكرون بشرب الخمر ولا بالزنا ولا بالحواض ولا بالسرقة، هؤلاء لا يجرون ولا يأثم. فهذه الأقسام ترك المعصية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.